هذه أحصها، المقصود أن يكون في الذاكرة وليس على الورقة، الله المستعان. هذا استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. العلم استودع في الذهن، في الذهن، ما هو إلا في القراطيس، تشتري شرحا من عجل وحاشية من خضري وإلى آخره، ثم تسد عينيه تقفله في صندوقك، هذا ما له قيمة على الفضل. إنما تستظهر هذه كلها عن ظهر القلب، تمليها عن ظهر القلب، هذا هو المقصود. قال: وأن في آن اللغتين إحداهما النقص والأشعار، والثانية الإتمام وهو قليل. هذا هو خلاصة البيت، خلاصة ما سبق من البيتين السابقين، وقد أجاد الشارح وأفادنا إفادة. والمقصود هو العناية، هو العناية، والعلم ينمو ويزكو وينتشر ويظهر بالمباحثة والمناقشة. من الغريب أن الطلاب إذا اجتمع بعضهم إلى بعض، يعني أولا الباب مسدود عليه، معرفة فن النحو مسدود عليه، ونسأل الله تعالى أن يفتحه، الله المستعان. ولذلك لا يسأل طالب طالبا ما إعراب قوله تعالى، لأنه لا يعرف لا هو ولا هذا، الله يسأل أشياء تافهة، جريدة فلانية اليوم أعلنت كذا وكذا. أنت لست تاجرا ولست موظفا ولست، إنما أنت طالب وعي، ما لك الجريدة، ما لك الإذاعة التلفاز، ما إلى ذلك، أنت معه. لنا جلساء لا نمذ حديثهم، الباء مأمونون غيبا ومشهدا، إذا ما خلونا كان خير حديثهم معينا على نفي الهموم مؤيدا. طالب العلم إذا حصل له هم بماذا ينزله في كتبه، يعني إذا ما خلونا كان خير حديثهم معينا على نفي الهموم مؤيدا، يفيد لنا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأييدا ونصيف ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نستقي منهم لسانا ولا يدا، ما في ضرب ولا السب ولا اللعب، إنما ما شاء الله تستفيد منه بدون أذية. فإن قلت أموات فما أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. هذه البشرى، هذا هو صاحبك دائما، لا تصاحب إلا من له رغبة في العلم فتستفيد منه أو تفيده، هذا ما تستفيده ما تفيده. وأما من عدا ذلك لا تخوض صاحب، هذا يضيع عليك وقتك، والوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، ورأس مال العبد وقته، فإن لعب به لعبت به الدنيا كلها، وإن اعتنى به وتاجر ربه فيه ربح في الدنيا والآخرة. وهذا هو حق طالب العلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.